والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع. مولانا مولانا رب العالمين، اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم مع العافية والتكريم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن عظيم حيائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حياء صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظمهم إيمانا صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقفنا البارحة عند قول المصنف رحمه الله، وقد ذكر العلماء للحياء أنواعا لتنوع أسبابه. نعم. فمن ذلك حياء الكرم، وسببه كرم النفس كاستحيائه صلى الله عليه وسلم من القوم لما أطالوا الجلوس عنده كما تقدم. نعم، تقدم معنا حديث لما أم سليم صنعت الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا أنس وسمى له رجالا، ثم قال: أدعو من لقيت. فدعا زهاء 300 صحابي على برمة من الطعام وأكل الجميع، فذهب بعضهم وبقي البعض يتحدثون، فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم انصرفوا صلى الله عليه وسلم. وهذا حياء الكرم، هذا حياء الكرم. نعم. ومن ذلك حياء الإجلال، وهو حياء سببه المعرفة بعظمة المستحيا منه، وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون حياؤه سببه منه سبحانه. الله أكبر. حياء الإجلال، وهو حياء سببه المعرفة بعظمة المستحيا منه، وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه، على قدر المعرفة. قولوا آمين. اللهم اخلع علينا معرفتك، وعافنا من الجهل بك يا الله. على قدر المعرفة يكون الحياء. العارف لا يستحي من ربه أن يعجل في صلاته، العارف بربه يستحي أن يسرع في وضوئه. نعم، إنما يتأنى. العارف من بربه سبحانه وتعالى يستحي منه أن يضيع نفس من أنفاسه هكذا من غير ذكر لله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا مولانا يا رب العالمين. العارف لا يستحي من الله أن يخاف من غيره، كما رؤي أحد الصالحين نائما في مسبعة حوله السباع، مر قوم به فأيقظوا، قالوا: ألا تخاف؟ نظر إليهم وقال: إني أستحي منه أن أخاف من غيره، ورجع وأتم نومته بين السباع. العارف بربه يستحي أن يطلب حاجة من غير ربه سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح الفرفور، كان يروي عن الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى أنه كان يردد أبياتا يقول فيها: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا وجدت خيالا منك بالكاس، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاس. شيخنا الشيخ علي الفروجي ابن رابح سيدي أبو تميم يستحي من الله أن يتحدث عن الدنيا الملعونة. أيها الأحباب، أنا منذ نيف وثلاثين سنة أعرفه، قرابة 36 سنة، منذ 36 سنة ما سمعته مرة يذكر هذه الدنيا، ما سمعته يذكر الدنيا. كما رووا ذلك عن ابن الجوزي أنه دخل الدنيا وخرج منها وما ذكرها في مجلس من مجالسه. من قائل يقول: وكيف؟ هذا هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. أما الذي لا حياء عنده فكما ترى الآن، نسأل الله أن يعافينا من قلة الحياء، هذه الثرثر والقيل والقال وتضيع الأوقات والنظر، فضول النظر وفضول الكلام وفضول الطعام والعياذ بالله والبحث في عيوب الناس، كل هذا سببه قلة الحياء من الله. وقلة الحياء جاءت من قلة معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى، لأن العارف، من العارف أيها الأحباب؟ من العارف بالله سبحانه وتعالى؟ من العارف بالله كما ذكر سيدي الإمام عبد القادر الجيلاني قدس سره، قال هذا الذي اجتمعت له 12 خصلة، خصلتان من الله وخصلتان من النبي صلى الله عليه وسلم، خصلتان من سيدنا أبو بكر، وخصلتان من سيدنا عمر، خصلتان من سيدنا عثمان، خصلتان من سيدنا علي بن أبي طالب، هذا هو العارف. قال: أما اللتان من الله فأن يكون ستارا غفارا، هذا العارف. والستار الغفار هو مع ربه وحيي يستحي من الله. وأما اللتان من النبي صلى الله عليه وسلم فأن يكون شفيقا رفيقا، عنده الشفقة وعنده الرفق بالخلق. وهذا لا يكون عنده الشفقة والرفق إلا إذا كان عارفا بربه سبحانه وتعالى. وأما اللتان من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين وعن نبي الأمين والآل، قال: فأن يكون صادقا متصدقا. وأما اللتان من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأن يكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. وأما اللتان من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فأن يكون مطعما للطعام مصليا بالليل والناس نيام. وأما اللتان من سيدنا علي رضي الله عنه فأن يكون شجاعا عالما. هذه صفات العارف بالله، إذا اجتمعت هذه الخصال كان الرجل عارفا بربه سبحانه وتعالى. وإنما ذكر سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره هذا كي لا يدعي المعرفة كل عطال وبطال، كما هو الآن في زماننا، كل عطال بطال أيها الأحباب، ينشر عيوب الناس ويقول عن نفسي عارف، بخيل ويقول عن نفسي عارف، لا يصلي بالليل ويقول عن نفسي عارف، يكذب في كلام ويقول عن نفسي عارف، جبان ويقول من العارفين والعياذ، جاهل ويقول من العارفين. لا، فوضع هذه الشروط سيدي عبد القادر الجيلاني كي لا يدعي المعرفة البطالون. قولوا آمين. اللهم اخلع علينا معرفتك وعافنا من الجهل بك، عافنا من الجهل بك يا الله. لما مر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام برجل معه أمراض كثيرة، من جملة الأمراض والعياذ بالله الجذام، مرض تتساقط منه الأعضاء، والعياذ بالله. نسأل الله العافية يا رب، نسألك اليقين والعافية. فسأله كيف أنت؟ قال الحمد لله. أراد أن يمتحنه، قال على ماذا؟ كل الأمراض فيك. قال الحمد لله الذي خلع علي معرفته وعافاني من الجهل به. ومر بآخر أيضا معه أمراض كثيرة، فسأله كيف أنت؟ قال الحمد لله. أراد امتحان، قال على ماذا؟ اسمعوا إلى العارفين. فقال الرجل المريض الذي معه أمراض كثيرة: والله لو قطعني ربي إربا إربا ما ازداد قلبي فيه إلا حبا. رأيت إلى العارفين، أحدنا ربما صام يوما يفضح الدنيا بأنه صائم، أحد الأولياء صام 30 سنة وامرأته زوجته لا تعرف أنه صائم. كان إذا ذهب إلى دكانه يقول لها: أعطينا طعام الغداء، يأخذ الطعام ويطعمه الفقراء، ثم يأتي في المساء بعد المغرب يقول: هاتي طعام العشاء. صام 30 سنة وامرأته لا تعرف أنه صائم. رأيت إلى المعرفة بالله عز وجل ما أجملها. أحد العارفين وهو يناجي الله عز وجل يقول لشدة حبه بربه ومعرفته، يقول: إلهي لئن أدخلتني النار لأخبرن أهلها بأنني أحبك. رأيت إلى العارفين. السيدة رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت في كل ليلة تتزين لزوجها وتقول لزوجها: ألك حاجة؟ فإن قال لها لا، وهذا نادر من تصنعه من النساء التي تدعي أنهن من الصالحات، إن قال لها لا خلعت ثوب الزينة ولبست المسوح لباس الطاعة ووقفت تصلي إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر تقول: إلهي ما عبدتك حق عبادتك، إلهي لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما أعبدك لأنك رب تستحق العبادة، إنك رب تستحق العبادة. عارفة، عارفة بالله مدللة. لما حجت في عرفات كما حدثنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، جاءها الحيض في عرفات فبكت، قالت: يا ربي الآن الحيض في عرفات. فسمعت هاتفا يقول لها: لقد غفرنا لأهل الموقف من أجلك. أرأيت إلى العارفين بالله شدة معرفتها بربها. كانت تقول: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، من محارمها، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس. وكانت تنشد وتقول: وزادي قليل ما أراه أبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني في النار يا غاية المنى، فإن رجائي فيك إن مخافتي. معرفة، اللهم اخلع علينا معرفتك. فهذا الفرق يا ولدي بين علماء الآخرة وعلماء الدنيا. علماء الآخرة ربانيون خلعت عليهم المعرفة، والذين يريدون الدنيا علماء الظاهر مساكين. قال: ومن ذلك حياء الإجلال. نعم. وهو حياء سببه المعرفة بعظمة المستحية منه. نعم. وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون حياؤه سببه منه سبحانه وتعالى. الله أكبر. اللهم اخلع علينا معرفتك يا رب، وارزقنا الحياء منك، وارزقنا حق الحياء يا الله. نعم. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله تعالى, أعلم خلق الله تعالى بالله تعالى وبعظمة ربوبيته, كما تقدم في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. أما والله إني لأعلمكم بالله, عالم بالله, عارف ربه, يكون حياؤه عظيما. لكن الجاهل بربه كما هو حال أكثرنا, نجهل, جاهلون بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي جالس على الطعام, أذن المؤذن ويقول حي على الصلاة, حي الفلاح, الله أكبر, يتم الطعام, ثم يقول لامرأتي هاتي لنا الشاي, ثم هاتي لنا الفاكهة. هذا دب جاهل, جاهل بربه, جاهل بربه. أما العارف بالله, الله أكبر. فتاة كانت عند أهلها صغيرة, كانت إذا سمعت المؤذن وهي تأكل تترك الطعام وتقوم, الله أكبر, تصلي, ثم بعد ذلك ترجع إلى طعام. عرفت ربها. غلام عتال استأجره رجل كبير في السن, اشترى السمك من السوق, فاستأجر هذا الغلام, قال احمل لي هذا السمك, حمله. وهم في الطريق أذن المؤذن, فإذا بالغلام ترك السمك في الطريق, قال له الرجل: إلى أين؟ قال له: أما تسمع ماذا يقول المؤذن؟ أما تسمع ما يقول المؤذن؟ يقول: الله أكبر. فكبير السن اهتم بالسمك وبكريشه, وهذا الغلام عندما سمع المنادي ترك كل شيء ودخل وصلى العصر. ثم لما وصلوا البيت وضعوا الطعام, قال له, وضع له الطعام: كل. قال: إني صائم. غلام, الله أكبر, صائم. تركه عنده إلى غروب الشمس حتى أذن المغرب. نعم, فأطعمه عنده, فطره عنده. هذه غنيمة. ثم لما رأى من صلاح هذا الغلام, قال له: تبيت عندي هذه الليلة. وكان عند الرجل فتاة مقعدة منذ سنين, دخل أبوها عليها وقال: يا بني, أكرمنا الله عز وجل بزيارة غلام صالح مظنة ولاية, وذكر لها ما صنع. وبعد منتصف الليل فإذا بالرجل يطرق عليه الباب, فتح الباب فوجد بنته واقفة على قدميها المقعدة. الله أكبر, جعل يكبر الأب: ما بالك يا بني؟ قالت له: يا أبتي, ذكرت لي عن صلاح هذا الغلام الضيف عندنا, فقمت من الليل أناجي الله عز وجل وأقول: اللهم ببركة هذا الغلام اشفني, فقمت على رجلي. رأيت إلى المعرفة, رأيت إلى المعرفة. أحد الصالحين مر أمير من الأمراء أمام بيته, طلب شربة ماء فسقوه فأعطاهم الأمير, أعطى سكان البيت كل واحد أعطاه 3 دنانير ذهبية. جاء الرجل الصالح إلى بيته فوجد أولاده يضحكون فرحين, إلا بنتا له تبكي. ما الأمر؟ قالوا: مر أمير أمامنا. كان الأمراء من قديم عندهم مروءة وعندهم كرم وعندهم شهامة وعندهم سخاء وعندهم قضاء للحاجات, والناس يقصدونهم. ما الأمر؟ قال: مر أمير بنا وطلب شربة ماء فأعطيناه, فأعطى كل واحد 3 دنانير ذهبية, يعني كل واحد 15 جرام من الذهب. فقال للبنت التي تبكي: لماذا تبكين؟ ألم يصبك عطاء الأمير؟ قالت: بلى. قال: لماذا تبكين؟ قالت: يا أبتي, عبد من عباد الله نظر إلينا نظرة واحدة ففرحنا جميعا, فكيف لو نظر الله إلينا؟ فكيف لو نظر الله إلينا؟ أرأيت إلى المعرفة إذا خلعت على على العبد. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. البلاء عم وطم في بلادنا في هذه السنين، عم وطم، جل الأمة ابتليت بالأبناء وبالأولاد وبالأموال وبالخراب وبالدمار، ولكن العارفين بالله سبحانه وتعالى إذا ذكرت هذه المصائب يقولون أعظم مصيبة نزلت بنا هي مصيبة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وأعظم سرطان نزل بهذه الأمة هو سرطان الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. أن يجلس الرجال والنساء في السهرات والأصدقاء يثرثرون ولا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا. فإن أردت عطاء الله ومغفرته ورحمته وجنته فبادر وكن أول من يذكر الله في المجلس، كما قال وهيب بن الورد: أولى الناس بالله من افتتح المجلس بذكر الله. احرصوا معاشر المؤمنين في كل مجلس أن تفتتحوا المجلس بذكر الله، ولو أن تقول للحاضرين صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن تقول للحاضرين وحدوا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن تقول لهم اذكروا الله تعالى لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولى الناس بالله من افتتح المجلس بذكر الله. فإن كنت عارفا بربك محبا لربك ذكرت الله أينما كنت وافتتحت المجلس بذكر الله. وما تترك أبناء الدنيا يبادرون لذكر الدنيا الملعونة. نعم. ومن ذلك حياء المحبة، وهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه لتمر على قلب المحب ذكريات المحبوب فتزيده حياء ووجلا من محبوبه. الله أكبر. حياء المحبة، حياء المحب من محبوبه، حتى إنه لتمر على قلب المحب ذكريات المحبوب فتزيده حياء ووجلا. اللهم أكرمنا بذلك يا الله، اللهم أكرمنا بذلك يا الله، اللهم أكرمنا بذلك يا الله. مجنون ليلى أحب امرأة تبول وتحيض وتموت، وحصل له مثل هذا الهيام أيها الأحباب. كان يقول: فقمت للطيف مرتاعا فأرقني، فقلت أهي سرت أم عادني حلم. رأى كلبا فجعل يطعم الكلب كرمال خاطر ليلى. رأى المجنون في البيداء كلبا فمد له من الإحسان ذيلة، فلاموه على ما كان من وقالوا: قد أنلت الكلب نيلة. فقلت: دعوا الملامة، إن عيني رأت واقفا في حي ليلى. مجنون ليلى يصاب بهذا الهيام وأنت محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحصل معك مثل هذا؟ مجنون ليلى قيس ابن الملوح اسمه، بعد ما مات رؤيا في المنام قيل: ماذا صنع الله بك؟ قال: لقد غفر لي وجعلني حجة على المحبين. جعلني حجة على المحبين. أنت تحب الله وتنسى ذكره، تحب الله وتنسى ذكره، تحب النبي عليه السلام وتنسى سنته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومجنون ليلى لا يستطيع أن ينسى ذكره، يقول: أريد لأنسى ذكرها، فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. نعم. ومن ذلك حياء العبودية، وهو حياء يمتزج بين محبة وخوف ومشاهدة أن قدر معبوده سبحانه هو أجل وأعلى من العبادة والعبودية التي يتقرب بها إليه. الله أكبر. هذا حياء العبودية، مهما اجتهد في العبادة، كما تحدثنا عن السيدة رابعة تقوم إلى الصباح وتقول: ما عبدتك حقا عبادتك. حياء العبودية، مهما اجتهدنا لا، مهما صنعنا، مهما صلينا، هذا الذي عبد الله 500 سنة لما أراد الله أن يحاسبه قال: أدخلوه الجنة برحمتي، قال: بل بعملي يا رب. بعملك؟ عمل 500 سنة. ضعوا له عبادة 500 سنة في كفة، وضعوا نعمة البصر في كفة ثانية، فطاشت عبادة 500 سنة، طاشت أمام نعمة البصر فقط. قال ادخلوه النار، قال يا ربي بل برحمتك. فمهما اجتهدنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. ماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع؟ هبك عشت 60 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، احذف الآن من 60 سنة الليل الذي تنامه، واحذف الآن الأوقات التي تعمل فيها، أوقات الطعام والشراب، ما يبقى للعمل الصالح إلا شيء قليل جدا، وأوقات العبادة ربما صلينا في غفلة وصمنا في غفلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ذلك نسأل الله، نسأل الله من رحمته، برحمته الواسعة، أن يتجاوز عن تقصيرنا. نعم. اللهم نسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. نعم. ومن ذلك حياء المرء من نفسه. نعم. حياء العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وهو سيد الأولين والآخرين حتى تتورم قدماه، فتقول له أمنا السيدة عائشة: يا رسول الله، وليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. عبودية، هناك عبودية وهناك عبادة، والعبودية أجل من العبادة. العبادة ما يرضي الله من صلاة وصوم وزكاة وحج، ولكن العبودية الرضا بما يصنع الرب سبحانه وتعالى، هذا عبودية الرضا. والعبودية أشرف من العبادة لبقائها في العقبة. في الجنة في عبودية، لكن ما في عبادة في الجنة على سبيل التكليف، ما توجد صلاة مفروضة، ما في، لكن في صلاة، لكن لا على سبيل التكليف، صلاة تتنعم بها، في ذكر، ذكر للتنعم، تلهمه كما يلهم الإنسان النفس في الدنيا، لكن لا على سبيل تكليف. نعم. ومن نعم. ذلك حياء المرء من نفسه، وهو حياء صاحب النفس الشريفة الكريمة من النقص وفعل القبيح والقناعة بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. الله أكبر. حياء المرء من نفسه، أن يكون في صاحب النفس الشريفة الكريمة إذا قعد وحده. نعم. قلف في التلفاز، إن الشيطان وسوس له بأن ينظر إلى شيء محرم والعياذ بالله، يستحي من نفسه كأن له نفسين. إذا أراد أن ينام من غير صلاة، من غير ذكر، يستحي. إذا قام من الليل، نعم، ورجع إلى النوم غير وضوء، من غير صلاة، يستحي. كان الشيخ شكر اللحفي رحمة الله عليه، كما حدث شيخ زياد الحوراني تلميذه، بات عنده ليالي، كان يقوم من الليل مرات، يقوم يتوضأ ويصلي ركعات ثم ينام، ثم بعد نصف ساعة يقوم ثم يتوضأ ويصلي ركعات ثم ينام، وهكذا وهكذا وهكذا. الله يرزقنا التوفيق. شيخنا الشيخ حمدي عرابي رحمة الله عليه، العارف بالله سبحانه وتعالى، قال كان يقوم إلى ورده في الساعة الثانية بعد منتصف الليل. في الشتاء كان يقوم قبل الفجر ب4 ساعات، في الصيف قبل الفجر ب2:30 أقل شيء. في يوم من الأيام قام يظن الساعة الثانية بعد منتصف الليل، قام توضأ صلى ركعتين ثم نظر إلى الساعة فوجد الساعة 12:00. نعم. فأراد أن يرجع لينام إلى الساعة 2:00، ثم يقوم ويتم جلسته مع ربه إلى الصباح. فلما أراد أن يرجع إلى فراشه شعر كأن الله عز وجل يقول له: ألم تعجبك مجالستنا؟ ما عجبتك الجلسة معنا؟ فاستحيا ورجع وأتم قعدته في العبادة إلى الصباح. قال له ما عاش بدك من جالستنا؟ ربنا يقول أنا جليس من ذكرني. نعم. ومن ذلك حياء الحشمة، وهو حياء سببه الاحتشام وتوقي إبداء ما يطلب فيه الخفاء، فيه الإخفاء. إخفاء، هذا حياء الحشمة. حياء الحشمة، الآن الناس كثير منهم طلقوا الحياء، جاء الصيف نسوان ورجال كلها اتفرعوا عم يطلعوا الرجال بالشرطات والنسوان والعياذ بالله، هذه خياطات موديلات فرنساوية وطليانية والعياذ بالله صدرت إلى بلادنا فصارت النساء تخرج، هذا كله والعياذ بالله ما عندهم حياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كل بساطة الباحل أخيته رجل ابن 50 سنة خارج بالطريق بالشرط وفخيثهم الظاهر، الله أكبر، أين حياؤكم؟ طلق الحياء ويجلسون في البيوتات الآن نسوان مع الرجال، البنات، البنت تلبس المزلط أمام أخيها وأمام أبيها والأم أمام أولادها يظهر فخذها، وموديلات والعياذ بالله، موديلات صنعت للطليان فوردت إلى بلادنا وصارت النسوان في بلادنا تلبسها، والنساء ما تميز الآن، أصيبت كثير من نسائنا بالحمق وقلة الدين، يعني الأم تشتري الثوب الذي يلبس أمام الزوج فهذه الحمقاء الغافلة تلبسها أمام أولادها الشباب، تلبس هذه الثياب الفتان الأم وتظهر مفاتنها، البنات كذلك ثياب والعياذ بالله فتانة، ومن وراء ذلك تحصل مصائب وفتن، ثياب فتانة وتلفزيون وأعطالات ومسلسلات ساقطة وهابطة وتهييج للشهوات ومنكرات تقع في البيوتات. أين الحياء؟ إن لله وإن إليه راجعون. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ورد أنه ما كان رقبته ما كانت تظهر للناس، شيخنا الشيخ علي فرجع على هذا النمط، كان هذا الزر الآن الذي يكشف الآن لو فدعه ليس هذا بعورة لكن حياء، حياء. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. نعم. روى ابن ماجه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد، أي قصد مكانا بعيدا منعزلا. نعم، إذا أراد الحاجة قضاء الحاجة أبعد، نعم، كي لا تنكشف، نعم، انكشف منه شيء أمام الناس. نعم. وروى الترمذي وأبو داود عن أنس، الآن الناس يدخلون حمامات في الأسواق وربما النساء في البيوتات تدخل ومعها بناتها ويتجردن عن الثياب، تلبس الآن هذا الثوب وكشفت عن فخذيها أمام بناتها، والشباب في الحمامات وفي المسابح وفي الرياضة يلعبون فطبول وغير ذلك في النوادي والعياذ بالله. يا ربي رحمتك الواسعة، اسأل الله أن يرحمنا، اسأل الله أن يرحمنا، اسأل الله أن يرحم، والله من لطف الله بنا أن الأرض لا تزلزل بنا أمام هذه المنكرات التي جرت بعد كل هذه المصيبة، خربت البلاد وهجر الناس ودمرت البيوت ومع ذلك المنكرات على المكشوف، كانت مستورة من قبل، أماكن المعاصي كانت مستورة، الآن صار من قلة الحياء صارت الآن النوادي التي فيها المعاصي كلها، الآن أزالوا الحيطان الساترة وصار حطوا البلور لترى ما يجري من المنكرات والعياذ بالله. كان في المقاهي وفي غير ذلك الرجال يضيفون، حدثني رجل قال لي في بعض الأماكن صارت بنات تطوف على وتضيف الأرجيل والناس والعياذ بالله. يا ربي تدارك هذه الأمة باللطف. نعم. وروى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم، لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ذهبت أنت إلى الحمام تريد أن تقضي الحاجة، لا ترفع الثوب حتى تدنو من الأرض حتى ما تنكشف، حياء. نعم. وروى ابن سعد عن سعد بن صالح مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المرفق المرفق هو الكنيف يعني المرحاض المرافق هذه نعم لبس حذاءه وغطى رأسه صلى الله عليه وسلم عندما يدخل المرفق الكنيف نعم المرحاض الآن نعم وروى الإمام الترمذي في الشمائل عن عائشة رضي الله عنها وقالوا في الحديث عن الحياء قالوا أيضا من آداب قضاء الحاجة إذا دخل الإنسان حياء أن يطرق رأسه لا يرفع رأسه لماذا؟ قال حياء من ربه مما ابتلاه الله به نعم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لشدة حيائه وكمال وقاره صلى الله عليه وسلم وتستره كل التستر أسأل الله العافية الآن الناس يعرضون على الجوالات وعلى الصفحات الفيسبوك يعرض صورته وصورة امرأته وصورة بناته حياء طار من عقول الناس والعياذ بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وفي البيوتات يعرض صورته ويعرض صورة امرأته وهي عروس وصورة بناتك ما هذا في غرفة الأضياف اتق الله يا رجل أين شهامتك أين حياؤك أحد أصحاب المرآت في يوم من الأيام زوجته ركبت فرسا رآها لما نزل عن الفرس جاء بسكين وذبح الفرس من أجل أن لا يقعد أحد في المكان الذي قعدت امرأته أين الأمة اليوم في فقهنا الإسلامي لو امرأة غريبة أجنبية ركبت الميكرو قامت امرأة ولا زال مكانها ساخنا يكره لك أن تجلس قبل أن يبرد مكانها في فقهنا الإسلامي لو امرأة غريبة أخذت كأسا من الماء وشربت منه يكره لك أن تشرب أنت منه وأنت غريب أن تشرب من سوريا كلها قطع الآن سد ذرائع حتى لا نصل إلى المعاصي والآثام والمنكرات نعم وفي شرح الشمائل للشيخ القاري والشيخ محمد بن قاسم لقاسم جسوس روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت عائشة رضي الله عنها ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه إلا مقنعا يرخي الثوب على رأسه وما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني أورده ابن الجوزي في كتاب الوفاء نقلا عن الخطيب يعني هذا من باب الحياء ويجوز للرجل أن يرى امرأته كاملة وللمرأة أن ترى ولكن هذا من باب الحياء يأتي مقنعا ويستتر ولا ينكشف انكشاف إنسان وهو مع عيالي لا ينكشف انكشاف العير انكشاف الحمار يعني العير والحمار والعياذ بالله اللهم استرنا بسترك الجميل نعم واجعل تحت الستر ما ترضى يا كريم نعم وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قبله السيدة عائشة تقول ما أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من النساء إلا مقنع يرخي الثوب على رأسه وما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني انظر إلى فصاحة السيدة عائشة رضي الله عنها أمنا الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى بلاغتها ما ذكرت المفعول به ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني حتى كلمة العورة أنه ما قالت ما رأيت ذلك وما رأى مني ذلك عن العورة أو الفرج أو غير ذلك تغتسل منه معه من إناء واحد كان لا يرى منها ولا ترى منه حياء نعم وإسناده حسن وبهذا الذي ذكرناه فيما تقدم يعلم العاقل يقينا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد نال أكمل مراتب الحياء وأعلاها اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستحيون منك حق الحياء مولانا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.